بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المبحث الأول والذي مضمونه قول المصنف رحمة الله عليه: نحمدك اللهم. وقد اقتضى حال هذا المبحث أن يجرى فيه القسم إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول في النون، قد تقدم ذكر ذلك بما يكفي من البيان. المطلب الثاني في معنى الحمد، معنى الحمد يحدده الشارح ويبينه ويكشف عن مضامنه لآخره. المطلب الثالث في اللهم. فتحصل أن الذي بقي من مطالب هذا المبحث اثنان. الأول هذا المطلب، الثاني يقسم إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول في معنى الحمد، الفرع الثاني في الإرادات والاعتراضات التي وردت على هذا المعنى في أتى به الشارح، الفرع الثالث الأجوبة التي أوردت على هذه الاعتراضات. المطلب الأول كما ذكرنا معنى الحمد على الوجه الذي أورده به الشارح، وهو قوله: نحمدك اللهم نصفك بجميع صفاتك. نصفك بجميع صفاتك، فيه أن المصنف قد استعمل هنا العدول عما يقتضيه بيان هذه اللفظة، أنه سبق أن قيل بأن الحمد هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل على وجه التعظيم. المصنف قال: نصفك بجميع صفاتك، وهذا فيه العدول عن قوله نصفك بجميل. ومعروف أن العدول لا يقع إلا لنكت لا يحققها الأصل، وهذا معروف أن من عدل عن الأصل إلى غيره لا يأتي ذلك إلا لنكت وفوائد لا يحققها الأصل لو وقع المضي عليه. وبذلك فإنه إذا ورد العدول كأن يقدم المفعول ويؤخر الفاعل، أو يقدم الخبر ويؤخر المبتدأ، أو أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز، أو أن يترك المعنى العرفي إلى ما سواه، أو أن يترك الاسم المصطلح إلى سواه، هذا تتم العدول عن الأصل، وهذا لا يتى إلا لفوائد ونكت قاد يقصد إليها العادل ويريدها أن تكون مدركة للمخاطب. فإذا تحقق هذا وثبت، فإنه إذا حصل العدول يبحث عن موجب ذلك الحصول ذلك العدول. فإذا أدرك بحث حينئذ عن قيمة هذا الذي قصد بهذا العدول. أنت عادت عن أصل أي شيء لأمر هو كذا وكذا، فيقوم هذا الذي أوجب العدول وينظر فيه، ثم يحكم حينئذ عن مكانة هذا القول إن كان على المرتبة العليا أو كان قد وقع فيه الغلط وصاحبه هبط بقوله إلى الأسفل. في الحقيقة أن المحلي هنا قد عدل عن هذا الذي يقتضيه المصطلح ويقتضيه التشير للحمد بالمعنى المتقدم لأمرين. الأمر الأول رعاية الأبلاغية كما سماها، هو الأمر الأول رعاية الأبلاغية. الأمر الثاني كما قال أنه أراد الإخبار بأن مقصود المؤلف إيجاد الحمد، لا الإخبار بأنه سيوجد، لا الإخبار بأنه سيوجد. ما معنى قوله رعاية الأبلاغية؟ أن اللفظ حينما نطق به فيه احتمالان: إما أن يراعى فيه أعلى المراتب في التفسير، وإما أن يراعى فيه دون ذلك. والمصنف والشارح لو قال مثلا نصفك بصفاتك وأطلق ولم يقل بالجميع، فهذا فيه الإخلال بالأبلغية. ومعنى الأبلغية هنا يحتمل أمرين: الأبلغية أنه بلغ بالكلام أقصى لأنه يفيد الاستغراق، ويمكن أن يكون من البلاغة وهو أن يبلغ أن يكون هذا الكلام بليغا في موقعه. إذن ف فالمصنف قصد إلى اكتساب الأبلاغيات، والأبلاغيات هي أن يأتي بلفظ يعم جميع ما يمكن أن يكون الله تعالى محمودا عليه، فلم يترك شيئا، وأتى بلفظ الجميع لتحقيق هذا الشمول والاستغراق، فرع الأبلاغيات فاستعمل لفظ الجميع الذي يقضي بالشمول والاستغراق، فلذلك ترك الصيغة الأصلية للحمد وأتى بهذه الصيغة التي تدل على الشمول والاستغراق. هذا معنى الأبلاغيات في كلامه. أعيد الكلام: اللهم إنا نحمدك، يمكن أن يقرر بوجهين، يمكن أن يقرر بجميع صفاتك، ويمكن أن يقرر نصفك بالجميل، أو نصفك ببعض صفاتك أو بصفاتك ويسكت. هذا لم ترع فيه الأبلغية التي من فوائدها الشمول والاستغراق، لكن إذا قال بجميع صفاتك فقد أتى بلفظ بلغ الدروة في الاستغراق والشمول، ولم يبق شيئا آخر مما يحمد عليه الله سبحانه وتعالى. يقول: قد يقول قائل إن الصفات لا توافق ما تقدم من أنه الوصف بالجميل، فإذا أراد الاستغراق أخل بالموضوع هو الوصف بالجميل. يقول المصنف: وكل من صفاته جميل، بمعنى أنه إذا قال أصفه بصفته فقد قال أصفه بجميل، لأن الصفة تتصف بالجمال، ولا توجد صفة لله تعالى إلا وهي توصف بأنها جميلة، ولذلك يتضمن قوله بصفاته هذا الذي يقصد من الوصف بالجميل. قد يقول قائل مرة أخرى: إن قوله بصفاته إن اقتضى هذا الذي ذكرت من الجمال فقد تخلف فيه الفعل، ألم يشترط بعض العلماء أن يكون الحمد على الفعل الجميل وحده؟ أليس هذا هو الشرط الذي أبداه بعض العلماء؟ يقول: بأن حمد الله تعالى على الصفة يستلزم أيضا الحمد على الفعل، لأن أفعال الله تعالى التي يحمد عليها لصفاته دخل في وجوده، فإذا رزقك الله تعالى الرزق فهذا الرزق الذي تحمده، أو هذا الرزق الذي هو الفعل الذي تحمده عليه، فلعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته ورحمته دخل في هذا الذي حصل تعالى. بمعنى أن كلمة بصفاته تجمع كل ما هو مطلوب. إذا كنت تقول أن الحمد إنما يكون على الجميل وكل صفاته جميل، وإذا كنت تقول بأن الحمد لا يكون إلا على الفعل، فإن الفعل من أثار هذه الصفات، فلهذه الصفات دخل في هذا الفعل الذي يقع عليه. وبهذا فما صرح به الشارح هنا قد استكمل جميع الشروط مع وفائه بالأبلغية، جمع وفى بشروط الحمد مع وفائه أيضا مع اتصافه بالأبلغية. وهذا في الحقيقة لم يناقشه، هذا سلم له، هذا التصرف الذي أبداه هنا، وهذه الدقة في التعبير التي أظهرها هنا، وهذه المرامي التي قصدها هنا حمدت له وأيد فيها. قال الشارح: نصفك بجميع صفاتك يا الله، إذ الحمد كما قال الزمخشري في الفائق الوصف بالجميل. ويرد عليه السؤال: وهل الصفات ينطبق عليها هذا الذي ذكرت من الجميل؟ قال: نعم، وكل من صفاته تعالى جميل. وعندما يقال له: لماذا بدلت هذا الذي يقتضيه المقام بلفظ جميع؟ يجيب: ورعاية جميعها صفة أبلغ في التعظيم المراد بما ذكر. قال البناني في هذا الشأن: لم يرد الشارح أن ما ذكره في معنى نحمدك يدل عليه لفظ نحمدك، إذا الذي يدل عليه الوصف بالجميل، فمعنى نحمدك نصفك بالجميل، كما يدل عليه كلام الفائق الذي ذكره الشارح، وإنما ذلك الذي ذكره يؤخذ من مقدمتين خارجيتين أشار الشارح لأولاهما بقوله وكل من صفاته تعالى جميل. المقدمة الثانية ورعاية جميعها أبلغ إلى آخره، ولذلك لم يكتفي بإرادة كلام الزمخشري. وحاصل ما أشار إليه أنه ذكر ثلاثة أشياء في معنى نحمدك، وهي نصفك بجميع صفاته، فالأولى الوصف بالجميل، والثانية كون كل من صفاته جميل، والثالثة كون الوصف بجميعها لا ببعضها. ثم استدل على تلك الأمور المذكورة بقوله إذ الحمد إلى آخر ما ذكر. هذا هو تركيب كلام المصنف وهذا هو متضمنه. إذن نرجع مرة أخرى لنقرر كلامه. المصنف الشارح وليس المصنف الشارح فسر نحمدك هنا بنصيفك بجميع صفاته، والمتأمل الذي استصحب معه حد الحمد سوف يقول هذا ليس فيه المطابقة، لقد قلتم بأن الحمد هو الوصف بالجميل، ونصفك هنا مسلط على الصفات وليس على الجميل، لأن يجب أن يقع الفعل الوصف الجميل الاختياري أمامه، الجميل الاختياري، الجميل الاختيار أمام نصفك ولم يفعله، وهذا عدول عن الأصل، فطلب لهذا الأمر ما يجب له من النكت، فأدرك أن النكت التي قصد إليها أولا العموم والاستغراق بالحمد على جميع صفات الله تعالى من غير استثناء، وهذا يؤكد له الأبلغية. والأبلغية هنا كما قلنا إما أن تكون من البلوغ إلى الدروة في الشمول والاستغراق، وإما أن يكون المقصود بذلك أنه من باب البلاغة، أي أن هذا اللفظ أدق وأحسن وأليق بالموضوع وفيه زيادة فائدة، هكذا ذكر. ثم إذا قيل له بأن هذا الذي ذكرته الآن نعم من الصفات ليس فيه، فيقول كل صفاته جميل، فيقال له بأن الفعل الذي اشترط البعض أن يكون الحمد عليه، الفعل الاختياري الذي اشترط البعض أن يكون الحمد عليه، يقول لك نعم الفعل أيضا موجود، لأن الحمد على الصفات لها دخل في إيجاد الفعل، ولولا تلك الصفات ما وجد هذا الفعل، فجمع في كلامه الأبلغية والوصف الجميل وكذلك أيضا الحمد على الفعل. ثم أراد أن يبين بأن هذه الصيغة لم يقصد بها الإخبار وإنما قصد بها الإنشاء، قال إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد، ليس مراد المصنف أن يخبرنا بأنه سيحمد، بل أراد أن يقبل أراد بهذا الذي ذكره الإنشاء إيجاب الحمد، ومعنى إيجاب الحمد أن يتحقق له هذا الأمر بهذا القول عند الله، فيقال فلان حمد الله، فلو لم يقل هذا الكلام ما تحققت هذه الحقيقة بالخارج، فيسمى هذا أثاراً لقوله، وكل ما هو في الخارج يكون من أثر القول، فإنه يسمى فيه القول إنشاء، أنه ينشأ به شيء في الخارج، كل شيء كل قول ينشأ به شيء في الخارج فإنه يسمى إنشاء، فإذا قلت استغفر الله وتحقق لك أثر هذا القول فهذا إنشاء، وإذا قلت الحمد لله وتحقق لك أثر هذا القول وما يترتب عليه من ثمرات فهذا إنشاء، وإذا قلت الصلاة على النبي وترتبت آثاره في الخارج فهذا من باب الإنشاء، فالإنشاء هو كلام له ثمرات تتبعه، ولولا النطق بذلك القول ما وجدت تلك الثمرات، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله إذ المراد إيجاد الحمد لا الإخبار عنه بأنه سيوجد. هنا قد يقول قائل ما المانع أن يجمع المتكلم بين القصد إلى الإنشاء والإخبار في كلام واحد، ما المانع أن يقول مثلا الشخص اللهم إنا نحمدك وينوي فيه الأمرين معا، أن ينوي فيه الإنشاء أن يرتب تلك الثمرات التي تكون بذلك القول، وكذلك أيضا أن ينوي معه إخبار غيره بوقوع هذا الفعل في الخارج، هل هذا جائز أو غير جائز؟ في الحقيقة أن هذا الأمر بحثه بعض من تكلم في هذا الموضوع، قال وحكموا على ذلك بالمنع. ومن النصوص التي وردت في هذا الباب قولهم إن التصديق هو الصور الذهنية التي يقصد بها المحاكاة عينها في الواقع، فلا تكون حكاية عن نفسها، إذ محاكاة الشيء لنفسه غير معقول. لذا صار احتمال المطابقة ولا مطابقة من خواص التصديقات، فإن الصورة ما لم يقصد المحاكاة عن أمر واقع ما لم يقصد المحاكاة به عن أمر واقع لا تجري فيه التخطئة والتغليظ. قال مير زاهد في حواشي شرح الدواني على التهذيب: المحكي عنه مصداق القضية، ومصداقها يجب أن يتقدم عليها، فلا يتصور أن يكون نفسها. إذن فلا يمكن للشخص أن يجمع بين قوله اللهم إني أحمدك، فيكون إنشاء باعتبار أنه قصد به حمد الله تعالى والثناء عليه، ويترتب على ذلك ما يترتب عليه من الثمرات التي تكون في من الحسنات والتي تكون من منافع الدنيا، وكذلك أيضا أن يخبر من يسمعه بأنه قد صدر منه هذا الفعل في نفس الوقت الذي نطق فيه. هذا غير مستحيل، هذا لأن الإخبار من شرطه أن يكون الشيء الذي يحكي عنه موجودا في الخارج قبل أن ينطق به، هذا شرط الخبر، وهذا ما قاله مير زاهد نصه في حواشي شرح الدواني على التهذيب: المحكي عنه مصداق القضية، ومصداقها يجب أن يتقدم عليها، فلا يتصور أن يكون نفسها. بذلك فلعل المصنف قصد إلى التنبيه على أن هذا الكلام إنشاء وليس إخبارا، وهذا سوف تتم مناقشته، ويمكن أن يقصد هذا الذي ذكر من منع الجمع بين الإنشاء والخبر في قول واحد. وبعد هذا نكون قد حصلنا على مقاصد الشارح في هذا الذي اختاره في تفسير اللهم إنا نحمد. حصلنا على نكتة العدول، وحصلنا أيضا على أن نحمدك ينصرف إلى الإنشاء، وهذا وإن كان مدركا من أول الأمر فالتنبيه عليه أمر مطلوب. هذا هو الشق الأول من شرح من كلام الشارح على هذا على هذه اللفظة لفظة الحمد. الشق التالي هو قوله: وقال ما تقدم دون نحمد الأخصر منه، أن هذا جواب عن سؤال ثاني يرد في هذا المقام، هو أن يجيب عن نكتة ترك المصنف للاختصار، لأن الشرح لا يجب أن يكون فقط بيان معاني الألفاظ، بل يجب أن يكون بيانا لمعاني الألفاظ ولنكت الكلام ولمقاصد العدول عن الأصل وللنكت التي يستبطنها اللفظ إذا وقع فيه ما يوجب البحث عن ذلك. أنا بعد أقول له هاد ابن السبكي هذا لماذا اختار الله نحمدك اللهم؟ هذه عبارة طويلة، لماذا لم يقل نحمد الله؟ ألا يفي هذا بالغرض؟ ما معنى أن يزيد اللهم والميم فيه زائدة والزيادة والأصل في الكلام إذا كان ما يؤديه مساويا له من غير حشوين فهذا أبلغ أن يقول نحمد الله. وهذا في اختصار قال جوابا عن هذا الأمر، قال وقال ما تقدم، ما الذي تقدم؟ نحمدك اللهم. قال ما تقدم دون نحمد الله الأخصر منه، للتلدد بخطاب الله وندائه. هذا بيان النكتة، ما هي نكتة هذا التطويل؟ التردد بخطاب الله، خطاب الله تعالى مما يتردد به أهل الإيمان، لأن فيه المناجاة، والمناجاة فيها ما فيها من الشكوى ومن الطلب ومن الشعور بالأنس ودفع الاغتراب وأسرار كثيرة في المناجاة. فلذلك اختار استعمال اللهم الذي يدل على النداء. ثم قال وندائه، فيه فائدتان: الفائدة الأولى التلذذ، الفائدة الثانية أن فيه النداء. وهذا الأمر مما يقصد ويعتبر هذا من النكات التي تستخرج باللغة الدين، هذه ما تستخرج باللغة العربية، هذه لغة الدين، إذ هي التي يتوسل بها إلى استخراج مثل هذه المعاني من الكلام. إذن ففيه فائدتان في هذا الذي ذكره السبكي، ولم يقل نحمد الله وإنما قال نحمدك اللهم، وهو التردد بالخطاب مع فائدة أخرى وهو النداء. ونداء الله تعالى عند أهل الإسلام ما هو؟ عبادة، أنه دعاء. النداء عبادة، وكلامه نحمدك اللهم يستبطن هذا، يستبطن التلذذ ويستبطن أيضا العبادة، لأن النداء دعاء والدعاء عبادة، فجمع في كلامه بين حمد الله والتلذذ بالخطاب والدعاء في نحمدك اللهم. وهذه النكات كلها ليست تكلفية، بل هي مما يؤخذ من اللفظ بطريقة المطابقة وبطريقة الالتزام. وبعدما أورد هذه النكتة ينتقل إلى السطر الثاني من الشرح، وفيه الجواب عن سؤال يرد في هذا المقام، وهو: لماذا عدل المصنف عن الحمدلة الإسمية واختار الحمدلة الفعلية؟ مع أنه تقدم أن المصنف نفسه اختار أن يبدأ بالحمدلة الإسمية، قد تحدثنا عن ذلك، والمصنف خالفه في هذا. ما الذي رجح هذا عن ذاك؟ قال: وعدل عن الحمد لله الصيغة الشائعة للحمد، إذ القصد بها الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر في العالم المضمون. إذن لماذا عدل إلى الجملة الفعلية؟ إلى الجملة الإسمية. قال: إن الجملة الإسمية وهي الصيغة الشائعة للحمد القصد بها الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق. إذن هذه هي صفة الحمدلة بالبسملة، وهذا فيه إيحاء إلى أن الشارح قد جعل هذه الحمدلة قاصرة، الحمدلة الإسمية قاصرة عن الحمدلة الفعلية. إذ الحمد بهذه الصيغة الشائعة فيها الثناء على الله تعالى وإن كانت خبرية. ما الذي فيها؟ أنه مالك لجميع الحمد من الخلق، لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر من الإعلام بمضمونه عدل عنه إلى ما قاله، لأنه ثناء بجميع الصفات برعاية الأبلغية كما تقدم. انظروا الآن إلى تصوير الشارح لهذا الأمر في هذا الذي سنسطره هنا. الحمد لله، الحمد لله فيه الثناء على الله بأنه مالك الجد، مالك النجد، جميع المحامل. فأنت الآن أثنيت عليه بهذا، وهو أنه مالك لجميع المحامل، والحمد لله المقصود به هو الثناء على الله تعالى، وليس المقصود به هو الإخبار الذي هو من جملة ما يدل عليه الجملة الإسمية، ليس هذا هو المقصود الذي يدل ليس هذا هو المقصود، وإن دلت عليه الجملة الإسمية التي إذا علمت بمضمونها أفادته، ولكن المقصود به هو الثناء على الله بأنه جامع للمحامد. لماذا ترك المصنف هذا؟ عدل عنه إلى الثناء إلى ما قاله، لأنه ثناء بجميع الصفات. الثناء على الله بأنه مالك لجميع الصفات ثناء بصفة واحدة، ثناء بصفة واحدة، ونحمدك ثناء بجميع الصفات إن رعيت الأغلبية الأبلغية، إن رعيت الأبلغية، بل وإن لم ترعى، وإن لم تراعى بأن رعي الثناء ببعضها، قال مثلا نحمدك اللهم بجميع صفاتك ورعي بعض الصفات، فهذه الصفات البعضية أكثر من الصفة الواحدة، أكثر من الصفة الواحدة التي يفيدها الحمد لله، التي تفاد بالحمد لله. هذه هي النقطة الأولى التي ذكرها هنا. الحمد لله فيه الثناء بأنه مالك لجميع الصفات، ومالك لجميع الصفات صفة واحدة، ونحمدك بجميع صفاتك يدخل فيها الحمد على أنه مالك، الحمد على أنه مالك، الحمد على أنه رازق، الحمد على أنه محي، الحمد لله على أنه مميت، الحمد لله على أنه حي عالم الأخير. كل صفاته يجمعها قولك نحمدك اللهم إذا رعينا الأبلغية. معنى رعينا الأبلغية قدرنا بعد نحمدك بجميع صفاتك التي هي منتهى الاستغراق والشمول لكل صفاتك. وهب أننا لم نراعي الأبلغية ولم نقدر جميع الصفات وقلنا نحمدك اللهم بصفاتك هكذا، فلش كان كلمة صفات سوف يكون فيها المفرد فما فوق في أدنى مراتبها، ولو قلنا حتى ببعض الصفات فإنها صادقة بالصفة وزيادة، فلذلك روعي قال بأن هذا أبلغ لأن فيه هذا الذي تقدم ذكره من الشمول والاستغراق، وهذا لا يوجد في قولك الحمد لله. هذه هي الصفة التي ذكرها، أي رأيكم في هذا؟ واضح هذا؟ صحيح هذا الذي قاله؟ صحيح أو غير صحيح؟ إذا قلت الحمد لله فكأنك حمدت الله تعالى على أنه مالك لجميع المحامد، لكن إذا قلت اللهم إنا نحمدك واستعملت الأبلغية بجميع صفاتك فأنت تدخل أنه مالك لجميع المحامد، خالق لجميع الخلق، رازق لجميع الخلق، منعم على جميع الخلق، مميت محيي إلى آخره، استعملت نحمدك ولكن ضرورة أن تكتب بعدها بجميع الخلق هكذا. أما إذا قلت الحمد لله فهذا الحمد على الملك فقط وليس على رزقه والعطاء، على أنه مالك لجميع المحامد فقط وليس مالكا للقلوب وليس مالكا للعقول وليس مالكا للنفوس وليس مالكا، على أنه مالك للمحامد فقط. إذن فهذه العبارة وهي الحمد لله فيما ذكر قاصرة عن مرتبة نحمدك كما قال هكذا. نعم الحمد لله ليس المقصود بها الإخبار الذي هو الأصل في الكلام، بل هو الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع المحامد، ولم يقصد بها الإعلام بأنه كذلك، وإن كان هو من جملة الأصل في القصد في الخبر من الإعلام بمضمونه، ولكن هو مع ذلك فهو لم يصل إلى درجة نحمده. مفهوم من هذا؟ سينتقد هذا كذا؟ لأنه أخذ من تفسير اللام الحمد لله أخذ ذلك القيد من فيه من اللام، وأما الشيء كان يدعو على الإطلاق سنتحدث عن هذا عندما نصل إلى قوله على إنعم. سنتحدث على كلمة نحمدك، هل فيها هل هي للاختصاص، هل هي للملك، هل هي، سيأتي الكلام على ذلك وسنناقشه، لكن الكلام الآن فقط في مسألة الأبلغية. الأبلغية الآن أين تكون؟ وسنحمدك ولا الحمد لله هكذا إلى حد السعى، قال بأنها فيها هذا الذي ذكر أليس كذلك؟ جيد. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني هو قال بأن فيه صفة الاستمرار. صفة الاستمرار. الصفة الثانية التي رجحت المضارعة على الجملة الإسمية هي الاستمرار. الاستمرار. فترجحت صيغة الفعل الحمدلة الفعلية بأمرين: الثناء بجميع الصفات، والحمد لله يأتي بواحدة بصفة واحدة الاستمرار، وهذا غير موجود في الجملة الإسمية. واستخرج بعضهم نكتة أخرى فقال: إنه ما دام أن التجدد يكون على النعم، أن من طبيعة النعم أنها تستمر وتتوالى، يناسبها الحمد بالمضارع لأنه يوافقها في الوجود، فكلما حدثت نعمة قابلها نحمد ليكون مساويا لها في الوجود، لأنها تستمر هي آتية، والحمد يستغرقها بالحمد، فلا تفلت نعمة بهذه الصيغة التي تدل على الاستمرار في الزمان. هكذا. نقرأ النص الآن وننظر هل بقي فيه إشكال. نصفك بجميع صفاتك يا الله ذي الحمد كما قال الزمخشري في الفائق: الوصف بالجميل وكل من صفاته تعالى جميع ورعاية جميعها في التقدير أبلغ في التعظيم المراد بما ذكر، إذ المراد به إيجاد الحمد في قول نحمدك، إيجاد الحمد للإخبار بأنه سيوجد. وكذا قوله نصلي ونضرع، المراد به إيجاد الضراعة للإخبار بأنهما سيوجدان. ثم قال: وقال ما تقدم دون نحمد الأخصر منه للتلدد بخطاب الله تعالى وندائه، وعدل عن الحمد لله الصيغة الشائعة للحمد، إذ القصد بها الحمد لله، القصد بها الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق للإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل. إذا قلت الحمد لله فإن فيه في أصله الإعلام بمضمون هذا الذي دلت عليه الجملة، وهذا غير مقصود هنا بالخبر من الإعلام بمضمونه إلى ما قاله، لأنه إلى ما قاله متعلق بماذا؟ مما تتعلق هذه إلى ما قاله؟ ها؟ عدل إلى ما قاله، إلى ما قاله متعلق بعدل، بمعنى مال إليه، عدل إلى ما قاله لأنه ثناء بجميع الصفات كما تقدم. وهذا الحمد لله إنما هو ثناء بواحدة منها، وهذا إن لم ترع الأبلغية هناك، بأن يراد الثناء ببعض الصفات فقط، فذلك البعض أعم من هذه الواحدة التي يدل عليها الحمد لله لصدقه بها، بعض صدق بواحدة أكثر وبغيرها الكثير، فالثناء به أبلغ من الثناء بها في الجملة. نعم الثناء بها من حيث تفصيلها، ما معنى الثناء بها من حيث تفصيلها؟ أن تذكرها واحدة واحدة: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة كذا، هذا يسمى ذكرها بالتفصيل. حقيقة الحمد لله إذا الحمد لله على الصفات مسرودة أبلغ وأوقع في نفسي من الثناء بقولك نحمدك، وأنت تستعمل في هذا أنك تحمده بجميع الصفات. هكذا قال. مش العبارة واضحة ولا فيها إشكال؟ لننظر الآن في الحاشية. قوله إذ القصد لجميع أخذه من لام الحمد التي هي للاستغراق أو للجنس، مع لام الله التي هي للملك، فيفيد ذلك قصر جميع أفراد الحمد على الله تعالى، إما على الاستغراق فظاهر، وإما على الجنس، فلأنه لو ثبت فرد منها لغيره لو وجد الجنس فيه، فلا يصدق بأنه مالك لجميع الحمد والواقع خلافه. كذلك لو جعلت لله للاختصاص احترز بقوله من الخلق عن حمد الخالق، فإنه قديم متعال عن إنصاف بالمملوكة إلى آخره. كل هذا الآن الذي ذكره هنا واضح، وأظن أن هذا الآن هو المطلب الأول في هذا. المطلب الثاني المطلب الثاني في هذا المبحث. أليس كذلك؟ مفهوم الكلام وش مفهوم هذا الكلام؟ ننتقل الآن إلى المطلب الثالث وهو الاعتراضات التي أوردت على المصنف في هذا الذي ذكره. الاعتراض الأول قوله إيجاد الحمد. ما عندكم النسخ؟ النسخ ليس عندكم شروح؟ هذا يجب أن يقرأ من الكتاب. إيجاد الحمد ينظر في هذه الكلمة في الشرح. قال إيجاد الحمد هذه الكلمة منتقدة. قالوا لأن كلمة الإيجاد هذه يجب أن تكون لله وحده لأنه هو المتصف بذلك، أن الموجد هو الله والعبد ليس له ذلك، وهذا نص عليه القرآن في قوله الذي ساقه نقدا بكلام الشارح هنا في قوله. وما قيل بأن المراد بقوله نحمدك إيجاد الحمد لا ما سيوجد أسفل من ذلك. أسفل ما معنى أسفل من ذلك؟ أسفل من ليش كيرجع الضمير ديال ذلك؟ أسفل من ذلك؟ ها؟ لا ها؟ ها؟ نعم. المقصود لأنه قال فيما سبق بأن حمل النون على العظمة تصرف مدى، تصرف معيب ولذيء. وما قيل من أن المراد بقوله نحمدك إيجاد الحمد لا ما سيجاد أسفل من ذلك، أي أردأ منه وأضعف منه. إذ الإيجاد فعل الله لا فعل الحامد. هذا كي تسمى الآن النقد باللغة الدينية. هذا ليست مباحث لغوية ولا مباحث أصولية، هذه كتسمى النقد باللغة الدينية. ومعلوم أن الذي يتكلم في الأمور الدين يجب عليه أن ينحت لغته لتكون موافقة للعقيدة وللشريعة، وإلا فإن كلامه سوف يهدم. دابا هنا قال إيجاد، لكن سيحاكم بما يقتضيه الشرع في اللغة، لغة الدين. إذ الإيجاد فعل الله تعالى لا فعل الحمد، إذ إن آتي بالفعل غير الموجد كما تظهر بداهته في الزنا والقتل. وقوله هذا كلمة الإيجاد هنا قالوا بأنها منتقدة عليه، لأن كلمة الإيجاد فيها الخروج عن أداب الخطاب ووصف العبد بما لا يلق به في دين الله، هو الوصف بالإيجاد. هذه العبارة انتقدت هذا المصنف. العبارة الثانية لا ما سيوجد كذلك، هذه الكلمة أيضا منتقدة، ووجه انتقاد هذا يتعلق باللغة. قال القرآن قوله لا ما سيوجد مما لا معنى له. قال لا ما سيوجد لا معنى له. إذن إذا تتبعنا الآن آلة النقد فأول آلة استعملها هنا هي لغة العقيدة. من شرط القول في علوم الدين أن يكون موافقا للعقيدة. الآلة الثانية هي لغوية. قال إذ المضارع إما حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فلا إشكال في نحمدك، أو هو مشترك بينهما إذ لم يذهب أحد إلى العكس، ولا يشك أحد في أن القائل إذا قال في مقام الحمد لم يرد إني الآن أشتغل بحمدك ولكن سأفعله. وأمثال هذه الأشياء الواهية لا ينبغي لنا أن نتعرض لها، ولكن تحقيق معنى الحمد لما كان من المطالب الثانية والمهمات الدينية كان بذل النصح فيه من الواجبات التي لا يستغنى عنها. وقد ذكر أمورا أخرى لا مساس لها بالمقام، ولا هي معاني صريحة صحيحة عدلنا عنها مخافة التطويل، وقد أبانت الشجرة عن الثمرة. هذا ما قاله في نقد المحل، هذا ما ذكره. اللفظة الثالثة التي انتقدت على المصنف حكمه بالأبلغية الجملة الفعلية على الجملة الإسمية. في هذا يقول الكمال إن الإسمية وإن كان الحمد فيها بصفة واحدة وهي أنه مالك لجميع المحامد من الخلق، فهي صفة تتضمن الثناء عليه بجميع صفاته، لأن كل حمد معناه ثناء بكل جميل وكل من صفاته جميل، فوجه أبلغية الفعلية حاصل فيها. ولا يدعي أبلغية غير ما افتتح به ما افتتح الله به كتابه إلا من جهل عن منافاة ذلك للأدب. فهمتم ماذا قال؟ هذا الذي ذكر المحلي أن الجملة الفعلية تتضمنه وهي الأبلغية التي بنيت على العموم والشمول، على العموم والشمول، هي أيضا موجودة في الجملة الإسمية، الجملة الإسمية. وذلك أننا إذا قلنا مالك لجميع ماذا؟ أه؟ المحامد، المحامد جمعوا جمعوا حمدين على غير قياس، كلمة حاسين جمعوا حسنين على غير قياس، لجميع المحامد من الخلق. كذلك أنك المحمود سوف في اليوم المحامد، هؤلاء المحامد الذين يحمدون، منهم من حمد الله على الرزق، ومنهم من حمده على الصحة، ومنهم من حمده على جميع ذلك. فإذا كان الثناء على الله تعالى بأنه جامع مالك لجميع المحامد، فكل حمد يتضمن حمدا على صفة مخصوصة. وإذا جمعنا جميع محامد الدنيا فإن ذلك يجمع جميع الحمد على جميع صفات الله تعالى، ففيه الأبلغية أيضا بهذه الطريقة. فليست الفعلية تتضمن الأبلغية وحدها بما ذكر، فالإسمية أيضا تتضمن الأبلغية بهذا التفسير. فهذا الحمد الذي حمد الله به يملكه مملوك لله، وهذا أيضا حمده مملوك لله، وذاك أيضا حمد مملوك لله، هذا حمد الله على الصحة، وهذا حمد الله على الرزق، وهذا حمد الله على جميع نعمه، وهذا حمد الله تعالى على أمور أخرى. فإذا ما جمعت هذه المحامد ففيها المحامد بجميع الصفات، لأن كل حمد تضمن حمد على الصحة، فإن هي الأبلغية التي ادعيت في جملة الفعلية وليست في الإسم. فهمت شي حاجه ولا الله يجعل التاثير مفهوم هذا الشيء ولا مفهومش؟ ها، فاذا اثنيت على الله تعالى بانه جامع لجميع مالك لجميع المحاميد، فجميع المحاميد تتضمن الحمد بجميع صفات الله، فاذا ما اثبتت له جميع المحاميد اثبت له الحمد على بجميع الصفات، لان كل حمد يتضمن الحمد على صفات، وبجميع كل البشر يحمدون الله، وهم يحمده بجميع الصفات أيضا، ولكنها لا تخرج عن الاندراج في هذا الذي تحققه الجملة الإسمية. واضح هذا؟ إذن فإن الأبلغية في الفعل، إذن الأبلغية توجد في الإسم أيضا. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني والذي أظهره هنا المحلي هو الاستمرار. الاستمرار، قال إن المضارع يفيد الاستمرار، لا ليس كذلك عند المحققين، بل الفعلية لا توفد التجدد على وجه الاستمرار إلا إذا احتفت بالقرائن، فليس المضارع يفيد الاستمرار والتجدد بالوضع، قد قلنا ذلك فيما سبق، قلنا إنه يكون بالاستعمال، أذكرنا واحد النهار إلى بقي عقلنا هذه، قلنا بأن المضارع لا يفيد الاستمرار والتجدد بوضع، وإنما يفيده بالقرائن فقط. إذن فكلمة نحمدك ما ترجحت به من الأبلغية توجد في الإسم، وما ادعي من أن فيها الاستمرار هذا ليس تبعا للوضع، وإنما يكون بالقرائن. والحمد تقدم أن له الثبوت، وأنه موافق لكتاب الله، وأنه كلام أهل الجنة، وأنه فيه موافقة البدء بما بدأت به الفاتحة إلى آخر ذلك من الفرائض التي والنكت التي ترجح بها جملة الإسمية على الجملة الفعلية. إذن هذا جواب الآن عن ادعاء الأبلغية وعن ادعاء ما تقدم. واضح؟ فين كان الحمد لله نحمده؟ فين؟ هذا القرآن ليش القرآن؟ إن الحمد لله انتهى به الكلام وهي البداية، ونحمد الله هذا تفسير. مش لكن لا أبقوا خلينا نسمعوا الردود، خلينا أنا ما نردوش ولا. خلاصة الكلام أن هذا هو متمسك من قال به أن الجملة الفعلية هنا مقدمة. النقد الرابع على المصنف هو قوله الأخصر منه، والمسألة أيضا لغوية. الأخصر فعل التفضيل، وهذا مما انتقده عليه الشارح أيضا عند قوله الأخصر منه. أفعال التفضيل المعرف بآل كالمضاف لا يستعمل بمن كما ذكر النحاة، فيؤول بأن آل زائدة أو جنسية لا معرفة، أو بأن من متعلقة بأخصر مقدرا، بأخصر آخر مقدرا، وتقول نحمد الله نحمد الله الأخصر زيد أخصر منه، الأخصر أخصر منه كقوله سيدك المالي نكرة، وقال وليس وقال كقول الشاعر ولست بالأكثر منهم، ولست بالأكثر أكثر منهم حصن، والحصى هو العدد. هذا بيت ظن أنه لمن هذا البيت؟ لعشاب أعشار صناجة العرب. ولست بالأكثر منهم حصن، حصن أي عددا، وإنما العزة الغلبة والقوة للكاثر. الكاثر يفسر بتفسيرين، الكاثر بمعنى الكثير، والكاثر الذي غلب في الكثرة، لأن فعل يفعل يفعل إذا وقع في مقام المفاخرة فإنه يبنى منه الفعل بهذه. ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكاثر. قال شيخنا عفى الله عنه وفي التأويل الأول نظر، لأنه حينئذ يصير الأخصر نكرة وهو نعت إلى آخره، ويمكن أن يجاوب بجعله حالا أو نعتا. خلاصة الكلام أن كلمة الأخصر هنا كان واجب من المصنف أن لا يدخل عليها الألف واللام، بل لا يجوز أن يدخل على الألف واللام لأنها داخلة على مين، وهذا معروف في النحو، ولكن يمكن أن يؤول الأمر بما ذكر، وهذا توجيه يكفي في الجواب عن هذا الإشكال. النقد الخامس الذي أورد على الشارح قوله للإعلام بذلك، فيه إيماء إلى أن جملة الحمد إذا كانت خبرية لا تفيد التناء، وهذا في الحقيقة غير صحيح. الحمد لله سواء كانت جملة فعلية أو كانت جملة اسمية، سواء قصد بها الثناء أو لم يقصد بها، فإنها تصرف ضمنا إلى الدلالة على التناء والإنشاء، وهذا كلام أطال فيه من كتب في هذا المقام الكلام مقارنا له. النقد في المسألة السادسة قوله بأن يراد التناء ببعض الصفات، واعترض على هذا بأن انتفاء رعاية الأبلغية صادق بإرادة التناء ببعض الصفات، والتناء على وجه الإطلاق صادق بالتناء بكل الصفات وببعضها، فلو حذف بعض كان أخسر وليق بمقام ترجيع الفعلية، بمعنى أنه لوحظ أنه قد زاد كلمة بعض، كان من الواجب عليه أن يسقط هذا البعض لأنها تخل بالمعنى، وفيها بحث طويل. قوله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، اعترض أيضا على هذا بأن تقييده الحمد الصادر من الخلق يخرج ثناءه تعالى على نفسه، وكأن الحامل له على التقييد جعد اللام للملك، والأصل أن تجعل الاختصاص من أجل أن يعم حمد الله تعالى لنفسه أيضا في الأسد. هذا الآن بعض النقود، وسنرجع إليها غدا لنكملها وناتي عليها، ثم نورد الأجوبة عليها بحسب ما يسعه الله. إذن الآن عرفنا أن المصنف أن الشارح قد أتى بها في هذا الشرح بفائدتين أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه فسر الحمد بطريقة فيها العدول، وأراد بذلك أن يضمنه ما تقدم من النقد. المسألة الثانية أنه ذكر فائدة اختيار المصنف للجملة ماذا؟ الفعلية. الأمر الثاني أنه قال نحمد دون نحمدك اللهم دون نحمد، وتحدث عن نكتته، وقد سمعتم أنها للتلدد والنداء. هذه هي الأمور التي ذكرها، وأورد عليه ما تقدم من النقد وسيأتي الكلام على هذا النقد وأجوبة عنه غدا إن شاء الله.